الحمد لله. روى الإمام البيهقي رحمه الله عن الليث بن سعد رحمه الله قال: الأمر الذي اجتمع عليه الناس، ويقصد بذلك طبعا العلماء، أن لا يقصروا الصلاة ولا يفطروا إلا في مسيرة أربعة برد. البريد مسافته 20 كيلومتر، معناها المسافة هذه 80 كيلومترا. هذه موضع اتفاق عند أهل العلم في القصر والفطر.